لا انسى يوم كان شمس بدران او ظلام الانسان يتربع على كرسي بستيل مصر السجن الحربي، وجيء له بشيخ يسمى علي سعود بلغ من العمر 60 عاما، وكان هذا الشيخ من علماء الاسلام، اسأل الله ان يحفظه ان كان حيا ويرحمه ان كان قد مات. هذا الشيخ الذي اخلد اسمه من اشرف مكان، امر شمس احد الزبانية ان ينزله عن السلم، فلما صار الطاغية الجلاد وراءه ضرب الرجل من الخلف برجله فسقط الرجل يتكفر على درج السلم، فلما قام عن درج السلم نظر يمينا وشمالا فوجد بصره قد ذهب. انفصال شبكي، وكسرت احدى اصابع يديه، فدخل الجلاد على شمس، على شمس بدران الذي كانت تنحني امام اقدامه اعلى الرتب، وهو برتبة عقيد او حقيد او فقيد. دخل الجلاد عليه مرتعدا وقال له: يا سيدي، ان الرجل قد ذهب بصره وكسرت احدى اصابعه. الجلاد مرتبك، واذا بفرعون مصر شمس، وهو من اسماء الاضداد، يقول له: ولماذا اراك مرتبكا يا كذا، وسبه باقزع الشتائم: كنت اود ان تخبرني بان اصابعه العشرة قد كسرت لاعطيك على كل اصبع جنيها جائزة. ابعد هذا الافتراء افتراء؟ ابعد هذا الظلم ظلم؟ ابن فرعون على في الارض، وكان اصوات المعذبين تسجل على اجهزة تسجيلية لتعرض على حكامنا وكبرائنا ليسمعوها وهم في فراش النوم ليتلذذوا بمن يستغيثون فلا يغاثون. هذه مآسي لم يشهد التاريخ لها مثيلا. ولا زلت اذكر احد المشايخ وقد جاء به شمس بدران الى بئر من ابار المجاري المليئة بالنجاسات، وقال له: اخلع ثيابك وانزل في هذا البئر. فقال له: ايها القائد، انها نجسة وانا اصلي لله. فقال له: نفذ الاوامر، والا وضعت حذائي على رأسك فقتلتك. وينزل الشيخ العالم بئر المجاري حتى تصل المجاري الى اعلى عظام صدره، فيقول له الطاغية بدران: انزل برأسك في المجاري. فيقول له: ايها القائد، رأس الذي يسجد لله ويقول سبحان ربي الاعلى، اضعه في ماء المجاري. فقال له: والا تفعل. وضعت حذائي على رأسك، واذا بالشيخ يضع كفيه على وجهه وينزل في المجاري قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له الطاغية: اذا فصعد. فقال له الشيخ متهكما: لا اصعد الا اذا نزلت بوجهي 3 مرات كما اتوضأ لله 3 مرات لتكون كل مرة شاهدا عليك امام الواحد الديان. ان فرعون على في الارض، على في الارض. ولا انسى هذه الليلة. كنا ننام في دورات المياه. كنا ننام في دورات المياه. كان الواحد يضع قدميه داخل الدورة ورأسه خارجها. فمن اراد ان يدخل الدورة قام الانسان من نومه. 70,000 بعد سنة 65 كانوا يعذبون عذابا لم يعذبه احد من العالمين. ووقف حاكم مصر يومها بعد النكسة في يوليو سنة 67 القى خطابا وقال في خطابه: انني سألت الدكتور عبد المنعم القيسوني عن حال الاذاعة في انجلترا ايام الحرب العالمية الثانية، وقلت له: هل كانت الاذاعة هناك ايام الحرب تذيع الاغاني العاطفية؟ فقال القيسوني رضي الله عنه وارضانا به وجعلنا الله في بركاته، قال له: نعم يا سيد الرئيس، كانت تذيع الاغاني العاطفية. ومن هنا فقد اصدر الحاكم امره الى الاذاعة المصرية ان تذيع الاغاني العاطفية. قلت: سبحان الله، نموت موتا بطيئا في السجون والحاكم الذي لا قلب له يراعي شعور الشعب حتى في الاغاني العاطفية. قوم يموتون موتا بطيئا وراء القضبان، ينامون على البلاط في شدة البرد، وتغلق عليهم الزنازين في شدة الحر، ومع ذلك لا يرتفع صوت واحد في 35 مليون يقول للحاكم اتق الله. لم يرتفع صوت ولم يشر اصبع. رجل يراعي حال الشعب في الاغاني العاطفية. الاغاني العاطفية تأخذه الشفقة بالشعب في الاغاني العاطفية، فيأمر بإزاحتها ودماء 80,000 لم تجف على رمال سيناء. على رمال سيناء كانت الدماء ما تزال تنزف من 80,000 سيقوا سوقا الى المذبحة الى ارض سيناء، وتأخذه الرحمة بالشعب في سماع الاغاني. ان هذا لشيء عجاب. فاستخف قومه فاطاعوه. ولو انه وجد فيهم من يقول له اتق الله ما كانت هذه احوالنا، وما صرنا الى هذا المصير البائس.